موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. قال: والأصل في مياهنا الطهارة، هذه قاعدة وحدها كده، والأصل في المياه الطهارة، دي قاعدة الوحدة. والأرض، هذه قاعدة أيضا، الأصل في الأرض الطهارة، هذه قاعدة. والثياب، هذه أيضا قاعدة مستقلة، الأصل في الثياب الطهارة. طب والحجارة؟ ها، ينفع نقول والأصل في الحجارة الطهارة؟ ليه؟ ها ها، ده الاصل، احنا ما بنتكلمش مع التطهير، كلكم ما خدتوش بالكم من الله. اقراوا البيت كده جيدا. لا، ده بالعكس، ده كلها حاجات متغيره. ان الحجاره دي جزء من الايه يا جماعه؟ خلاص، يبقى مش قاعده جديده، ده جزء من الايه؟ من الارض. ولذلك مش هنقول بقى الحجارة، إنما هو من باب الإيه؟ القافية. من باب إن هو نظم البيت، فذكر ذلك أو تفصيل آخر بعد ذلك. قال: فالمياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. ولذلك القاعدة دي نافعة جدا في مسألة الحكم على بعض الأشياء من الأرض والمياه ونحو ذلك. إنسان ماشي في الصحراء، كل الأرض اللي أمامه دي أصلها، الأصل فيها الطهارة، كل المياه اللي هيقابلها الأصل فيها الطهارة، ما لم يكن دليل على الإيش؟ على الخلاف ذلك. وعلشان كده لما يلاقي بركة مية يقول في سباع هنا شربت منها، في حد حط فيها نجاسة نحو ذلك، هل يجوز هذا؟ لا، إلا إذا ظهر له دليل يدل على خروج عن الإيش؟ عن الأصل. نعم. ولذلك هذه القاعدة أو هذه القواعد عموما نذكر أدلتها. القاعدة الأولى اللي هي الأصل في المياه الطهارة، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث رواه أحمد. القاعدة الثانية اللي هي الأصل في الأرض الطهارة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، اتفق عليه. القاعدة الثالثة، الأصل في الثياب الطهارة، في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، لبس جبة رومية زي عباية يعني كده، رومية. رومية دي من ملابس من؟ الكفار، من ملابس الكفار. فالأصل في الثياب الطهارة ما لم يأتي دليل على أنها على خلاف ذلك، وجدنا فيها نجاسة خلاص، حتى لو كانت ثياب المسلم نفسه. نعم، حديث صحيح: الماء طهور لا ينجسه شيء.